أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء كل نفس لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا غطاءك فبصرك اليوم حديد. Yeah.

Thank you. فالعالم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا Oh! صدق الله العظيم.